الترمذي على ما عنده الترمذي على هذا واحد ده غير واحد لا غير تقبل أنا في البداية وجدته الاسم الأخير فقلت لعله خبر. هذا ما نظرت ها؟ ما نظرت. منك جار مجرم متعلق بشاسعة شاسعة خبر أضحت أمامة هو الاسم أضحت أمامة منك شاسعة أضحت أمامة شاسعة منك ألا أضحت حبالكم رماما وأضحت منك شاسعة إماما شفت في الصغر قدم الاسم وفي العاجز أخر الاسم أنت قلت هذا أنت غلطت الصدر هذا ألا الله اختصاص لا أضحت أرقني وقدر وعمار وآونة الهام ورقم الشهر باب الاختصاص هذا باب الاختصاص الاختصاص هو اسم معمول لأخوه واجب الحسب ليش حركها بواجب الحسب حال يا شيخ حال حال حال مفعول به مفعول به واجب الحسن عرابة صحبته قال لك الاتصال أجل بعده ومسكي واجب الحسن الاتصال ساكن لما يكون ساكن أول انت قال الكلام انت لازم تنظر اي نعم انتظر صح انت عندك استعجال لذلك يعني شوف ايش اعرابه اي نعم صحيح ايش اعرابه هو واجب هذا نصبه على هذا على ايش مما مفعول بفعل مقدر يعني واجب الحد اخو الطهار ويجوز كمان يعني واجب الحد كمان تكون خبر مؤمن ويجوز كمان واجب الحد ثلاث حركات يجوز في هذا إلا هذا يضاف لا نعم قال ثلاثة نصب على إيه؟ النصب على أنه مفعول بفعل مقدر أعني واجب الحسن أخوفها طيب إذا رفعنا إذا رفعت خبر مبتلى محذوف هو واجب الحسن إيه نعم إذا نعم كيف أني أخوف كيف أعيش أي شيء ثلاثة أي شيء نعم يجوز فيها هي واجب الحد واجب الحد واجب الحد واجب الحد الكتاب هذا حركها بالفتح قطعها قال واجب الحد معمولا لأخص هذا واجب الحد أعني واجب الحد واجب الحد هو واجب الحد واجب الحد كمان انتباه صفة لأخصه صفة لأخصه نعم ها نعم أخصه لا هذا صفة لأخص لا واضح خلينا نمشي نعم صفة لأخصه واجبي ما استظرفته إن كان أيها يا شيخ. إذا قلنا بالكسر واجبي كيف يعني وصفة لأخص وإيش أعراب لأخص يكون استظرفته هذا فعل مضارع هذا فعل مضارع شيخ لا هذا مجهور هذا فيه هذا مجهور بالذات المضارع تدخل عليه لحب في الجر الآن صارت علما على ذلك نعم لأنه أصله فعل مضارع ولكن ممنوع من الصف يقولون قصة ده لفظ يقولون لك ممنوع من الصف للعلمية ووضع الفعل طيب الشيخ لو كان ممنوع من الصرف ليش ما نفتحه لأخصه لأنه إذا كان هذا مجرور لا يجوز لأخصه ولا يجوز لأخصه ها اسمك إذا جعلناه ممنوع من الصرف لماذا نرفعه ما هو ممنوع من الصرف يجر بفتحه يا شيخ لا أخي ما جرب من هو اللي يجر بفتحه الضمة ليه الضمة في ضمة ما من هو لأخصه هنا بالضعف حكاية هذه حكاية ايوه كده نعم الفتح المقدم نعم صحيح يقول لك حركه الحكايه حركه باليه جديد نعم ايش حصل انتم ما تفهمون شيء يا الله يا لا ما انا في مناقشه لا اعرف الطوال لا انا يمكن للدكتور ترى الجديد ايش انا اعرف بين الطوال الذي يعني الملاحظه والسلام والطوال الذي هذا كثير ما يسأل هو وهذا إلا سؤال إيش؟ تعنت خلينا نسأل عن الإشكالات لا الإشكالات هذا لا إذا مثلا أيوة إذا قال لكم الشيخ لا شيء اتبعوه صحيح صح صادق لا تخالفوه إلا بالدليل أيوة نعم نعم يا خص يا خص بل بني يزيد وبني يزيد اذا جعلنا اللام هذا تعليم يا خص اللام يعني كل مضارع هو خص هنا كل مضارع لا حكاية. انا حكايه العالم المعبود قال لك معبود الفعل المحذوف يا خص يا خص يا خص يخص يخص علم لأن نحن معاشر الأنبياء لا نخص بمعنى أخص أنا ما أنا أخص الأصل فيها مجروب الله فتحة نيابة عن الكسر يجوز هذا كله نعم عن الحكاية بني يزيد حركة الحكاية يزيد ومضاف إليه مجال بالفتح المقدر منع نظره لحركة الحكاية صح نعم يا أخي انت هذا معنى محكي أو علي صحيح هذا البيت الذي فيه فائدة في باب الحكاية صحيح صادق انتبه جزاك الله خير جزاك الله خير أمشي خلينا يا أسمع حمزة إن كان أيها فإن كان الاختصار أيها أشوف الآن أيها عن الحكاية أي صحيح أو أيتها استعني إلى الاختصاص إذا كان يلغي أيها وأيتها لازم استعني لا كما يستعملان في إذا يبنيان على الصم لا يوصبان كما يستعملان فيضمان ويوصفان كما لزوما باسم لازم الرفع محلا بحال كيف الميزان؟ اي نعم وايها مصحوب ان يوصف بالدم والرفع بذات المعنى لا يوصف اليوم في الاختصاص اذا كانت الاختصاص الا بالاسم المحلى بحال واما في النداء ثلاثه توصف بالاسم المعنى المحلى بالألف وتوصف باسم الإشارة وتوصف بالموصوف الذي فيه ألف أيها الذي نعم نحو أنا أسألك ذا أيها الرجل ها أعرفه ما مسلم ما في إعراب هذا أعرف ما في ما أعربه لم يعرفه لا لا أنا ما أقول تعليم فهد أعرف أعرف المثال أنا أفعل كذا أيها الرجل. أنا أفعل كذا أيها الرجل. ضمير رفع متصل. ضمير رفع متصل. أنا منفصل. ايش اعراب ضمير اسالك هذا الضمير ولا اسالك عن اعرابه محل رفع مبتدا وهذا معنى مبني على ايه؟ على السكون على السكون ومحله محل رفع مبتدا افعل الذي خبر ايش؟ ايش اعرابه؟ أفعل كذا يا شعبه خبر خبر أخي ما خلتها من أي أنواع الخبر هيا أفعل إيش ما خلتها هذا ما سيقى كذا نعم نعم أنا أفعل كذا أيها الرجل مين إيش أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدا أفعل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم وفاعل تقديره أنا فاعله أفعل أنا وفاعله هو ضمير مستتر وجوبا تقديره انا وين الخبر هو الجمله الفعليه ايش بخصك كذا افعل كذا اين الرابط انا كذا معمول افعل ايش يقول ان المعموله يما يعبر يعرف صفه الكتب مراد يا شيخ مفعولا به الفعل لا خص انا ما انتبهت الشيخ ما انتبهت اختصاص هنا الشيخ مفعولا به لفعل لا خص او اذكر او اعني لا لا لا ما تقدر أذكر هذا ما قال لك ايش قال لك اختصاص انا ما ادري ايش قال لك ايوه او اذكر يعني الاختصاص هو اسم معمول بالاخص لا قال لك اسم اذكر يعني الصغير رجل واضح انا يعني الاختصاص هو مو اعرف ها مو اعرف مين هو ايوه الرجل ايوه الرجل كيف ضبط مبني مبني على ايه ها مبني على الضبط ومحل في محل نصب مفعولا به مفعولا به لمن في أخص طيب والهاء حرف تنبيه حرف تنبيه الرجل صفة رجل صفة أو بدل لا ما هو بدل ما يصير بدل صفة هو المال يقول أو ما بعدها صفة الرجل والثاني الصفة والعتب المستقبل لكن انت عندك يا شيخ قلت له خلوه صفة لا لا انا ما انا ما قلت لك هذا انا ما اعرفه الا هذا اللي اعرفه اذا كان اذا الشيخ اذا قلت اذا كان جامد حتى كلمناك والرجل قلت انت خليه صفة كيف يكون صفة؟ انت قلت هذا كلامك قلت لا كلامك انت انا لا قلت له انا صدقت لك اذا قلت لنا انت اذا كان لا لا لا لا لا لا ما قلت هذا ما قلت ما ايش قلت لكم يا اذا كان مشتقا يكون نعم نعم بكره يا ايها الرسول نعم صفة ايوه نعم وايوه هذا في باب الاختصاص مثل حكمها في باب النداء نعم واما اقول يا ايها الناس اقول الناس صفة من اي صفة بدل ما لقيتش يقول الشيء هذا ما هو فصل صباح ابن مالك فصل راجع لشمول قال لك إذا كان جامد يعني هذا بدل أعصب يعني وأما إذا كان مستقبل مثل يا أيها الرسول أو من المستقبل مثل يا أيها الذي نزل عليه الذكر واضح هذا في حقه. يا شيخ هذا الرجل ما يؤول بالمشتق بالرجولية، يعني صفة الرجولية ليش ما يؤول بالمشتق؟ رجولية صفة يا شيخ. أيوة بس نحن نسأل يعني لسه ما أقول. معافي أنا قلت لك هذه وتجادل طبعا. شكرا. ما أريبه هنا بالبلد صح. أمسك. أيوة مجلس من المجالس وأريبه هنا. طب عشان ما يجوز أن نعرف بالمستقبل هل بالجامد؟ يا أخي أصبان الجامد ما في الجامد. شبه جزاء. ذلك كيف؟ أقول لك ما في الجامد، ما زال العرب في كلمة العربية من الجوامع والاسماء الجامدة الذين اللاتين يؤولون، وأما الرجل ما يؤولونه بصفة نعم طبيعي، ولكن إذا قلت فيه مسير فهناك فهو لا تؤول كالموضوع. إذا قلنا رجل الرجل رجل يعني مشي على الرجل هذا ما هو على كلمه اللغة للعرب ما هو لك طبيعي. اللهم اغفر لنا ايتها العصابة. ايوه اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا ايتها العصابة. يا الله اللهم هيا اعرف نعم ومسكين انا شا اعرف انا شا لا لا لا انت سبيل مبارك يعرف ما تعرف فهد فهد الشيخ فهد لا فهد ايوه ما في فهد. اللهم اللهم منادى صلي على الصف. وين وين حفظوني ذوق محذوب وين وش يدل عليه عوض عنه الميم وشاد ما أصل أصل اللهم يا اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله هذا يا الله وحذيفة حفظوني ذا يعني وضع الهدن لا يستمعان لا تقل يا اللهم شاز يا اللهم يا اللهم في الشارع هذا ضروري هذا شاز في الشارع لا هذا سعد ضرورة في الشارع في الشارع كمان شاز في الشارع وكيف في النوع نعم كنا في الشارع هذا اللهم في القريب اغفر ايش عربه دعاء ايش عربه دعاء شيخ لفظه لفظ الامر ومعناه معنى دعاء لا ما اعرف يا اخي خليني اكون بس لا اكون لي ليش بك انت جزاك الله خير مبني على السكون مبني على السكون وين الفاعل محذوف ها جوازا تقديره أنت أقول لك لا تترس خليك خليك يعني تأخر على التقدير منا جار ومجرور متعلق به اغفر لنا اغفر مو عرب ولا مبني هات يعرف مبني يا شيخ مبني على ايه على الظن لا مبني على الضم على السكون لا يا فهد السكون الله انت الليلي ممكن ما تغدي تقول يا عرب الطيبة مناقشة حرة ايوه هات يا مبني على ايه على السكون في محل ايه في محل مصر في محل في محل جر جار ومجاهد هذا يعني ايتها العصابة منصوب على الاقتصاد ايتها ايش عاد افصل انا قلت لك ايتها ايش عاد مفعول به مفعول لمن لا اقول لك مفعول لمن لفعل محذوف جوازا وجوبا تقديره اقص طيب اجتها معرب ولا مبني مبني على الظن في محل في محل نصب ناس مفعولا به لأيته يا أخوك. طيب ولها حصل به العصابة منصوب على من لا لا لا لا صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار صار المتبع وين؟ اي ايوه اتباع لمن؟ لله لله؟ نعم. ولكن من فرق بين الحركتين؟ نعم. حركة المتبوع وحركة التابع. يا اخي انتبه قواعد لا تعرف في الله بها. نعم نعم. هو؟ الإصابة هذه ليش ما نقول ايضا؟ اسمع يا اخي اسكت اسكت بينا لا أنا ما أقول لك ولا إيش هذا عدد هذا هذا أقول لك يأتي العدد خلوا يعني معرفوا إيش تقول إيش الفرق بينهما فرق ولا إيه حركة العصابة وحركة أيها أيتها إيش الفرق بينهما حركة أيها حركة بناء حركة بناء أيوة. نعم وحركة ويش العصابة إعراب وليمة لأنه صفة لأنه بدل أو عطف بيان حركة الإتباع حركة الإتباع أيوة بدل أو عطف بيان لا يصح أن يكون لأنه العتبة العتبة هذا يعني الحركة هذا حركة الإعراب نعم اتباع ما هو حركة الاتباع اللي لفظ أين نعم لأن لفظ أين هذا مبني مبني صح واضح فأنا البلد اللي كان أول هنا راح مشى ايه ايش وقت أنا أول سلطة هنا أشوف إيه كان اختفى يا ايوه انا طيب نمشي وين كان غيرهما وين كان غيرهما وين كان الاختطاف غيرهما غير اي وايتي الدماغ مصيبه لا يبغى الاختطاف نعم إلا إذا كان أجل وأجل أما إذا كان غيرهما نصف اسمعوا هذا ولكن هذا ما ذكره ابن مالك ما بين لنا مرة ثانية أعيد الكلام ده إذا وإن كان الاقتصاد غيرهما غير أجل وأجل نعم نصف نعم يجوز لا منصب لا يمنى الاقتصاد يقول الاقتصاد إلا إذا كان بلد أي مؤية مثل اللهم اغفر لنا أيتها العصابة ومثل أيها الرجل هذا أنا أفعل كذا أيها الرجل أيها الرجل نعم أنا أفعل كذا أيها الرجل صح كتاب مثل لكم تفسير طيب طيب ثم مثاله إذا كان الاقتصاد بغير أي معجزة في اللسان العرب قول الرسول عليه الصحيح صحيح نحن معاشر الأنبياء لا نرسل واضح مصيبة لا يجوز أن تقول معاشر الأنبياء صحيح الذي قرأ الحديث هذا لحن في الحديث صحيح واضح نحن معاشر الأنبياء لا نورث. أيوة. واضح. واضح نعم. هلا ها ها. خاتم. أيوة شو. وين؟ لا. ولدنا بالكلية. الطفل هذا. والذي. حكم يسكن حكم. ولا. يا جوا. نحن وش على ما؟ نحن صغير. ها؟ صغير ضمير. من على إيه؟ على الضمير الرابع. معاشر الأنبياء. معاشرة هذا محمول على الاختصار ما منصوبة من أي المعمولة؟ المعمولة كثيرة ما يكفيك أن تقولها. أيوة. منصوب قص وجوبا تقديره أخذت معاشر الأنبياء معاشر يشعر منصوب طيب الأنبياء يشعر معاشر الأنبياء مضافوا إليه مجهور طيب لا نورث لا هنا لا فيه عامل ولا غير عامل حرق لا محل له الإعراب نعم نورث نورث فعل مضارع منفوع نورث نعم مكتوب على مترفع الضمه الظاهر على مبني لأي مبني لأي معربة مبني للفاعل ولا للمفعول نورث نورث للمفعول وين نائب فاعل؟ تقديره لا وين نائب فاعل؟ اذكر اذكر نائب فاعل أول مستتر ها وجوبا ولا جوادا وجوبا تقديره نحن وجوب وين خبره نحن؟ لا نورا الجملة لا نورا أين محل لا؟ محل رفع خبر أين الرابط؟ طيب وين الرابط؟ هات هات الرابط الضمير المستتر المستتر نحن لأنه يوافق المبتدأ. أي نعم صح. لا نورث نحن. وهل جملة الاستفهام لا محل للعرب؟ طرد. طرد بين الله. هذا خليه. خليه بينه. خلي الصنديق. يبين. الصنديق عشان هو. طرد. هذا كل الجماعة كلها كلهم يسقطون. إلا الصنديق. خلي غريب هو. هيا أعلم أنت هيا وما هي المتعلم هل لها محل في الأعراب ولا ما لها محل في الأعراب إيش هي جملة الاتفاق هو الذي سأل أنت عكست السؤال يا أيوة وش قلت أنا سألتك وأنت تسألني نعم لا محل لها لأنها معترضة من بين المبتدأ يا أخي هذا لها محل كمان جملة أحسن حالية نعم. أنت يا شنجاطي ما تعرف شنجاطي هذا ما يعرف نفسي فيه قولان أيوة. بعضهم قالوا إنها جملة معترضة إذا قلنا جملة معترضة لا محل لها من إعراب وإذا قلنا جملة حالية لها محل من إعراب لها محل في إعراب أين فاهم الحال؟ فاهم الحال مستتر أين عامل الحاجة؟ عامل الحال قصته يا مسكين اللهم لا مانع وارد هيا اقول لك اريد منك الادب ان تسكت كلمة ثقه الجماعه الجماعه فيه الناس اللي هون اعرفهم نعم ولكن ما يقولون شيء طيب اريد منك السكوت ويحارب المنادى اسمع ولذلك يستحق تلحقته هو على مسكوت حقك هذا تلحقوه نعم ارسال في الحرب عشان الكلام هذا من الجماعه كلها ابغي منك التسكوت هل يسمعوا الاشياء التي يفارق الاختصاص فيه المنادى ويفارق المنادى في احكام أحدها أنه ليس معه حفو نداي لا لفظا ولا تقديرا وهذا يرد على الناس الذين يعربونهم بالمنادى حفو نداي محذوف نعم أحدها أنه ليس معه حفو نداي لا لفظا ولا تقديرا الثاني أنه لا يقع في أول الكلام لا بد أن يكون في أثنائه كالواقع بعد نحن معشرة وفي الحديث في الحديث المتقدم أو بعد تمامه كالواقع بعد أنا ونا في المثالين قبله نعم والثالث أنه يفترض أن يكون المقدم أن يكون المقدم عليه إثما بمعنى والغالب كون الإثم هذا إيه ضمير تكلم إيش بمعناه؟ ما معنى بمعناه؟ بمعنى الضمير بمعنى هذا بمعنى الضمير هذا اسما بمعنى الضمير؟ بمعنى الذي تقدم عليه لأن معاشر الأنبياء بمعنى نحن هذا ايش وقت هذه القاعدة طيبة في إعراب الشيخ. إذا هل يجوز نقول الشيخنا منادى مضاف منصور فتح الظاهر على آخره؟ لا يجوز كل مثل ما قال لك الكتاب. الأشياء التي تزيدونها في الأشياء عن القواعد التي وضعها العرب نحن ما نستمع لا نعرف ماذا يقول لكم معمول لفعل جهده ما قال لك من ذا. ها نعم انتبه. بالغالب كونه ضمير تقدم وقد يكون ضمير خطاب كقول بعضهم بك الله نرجو الفضل. بك بك بك الله نرجو الفضل صحيح. ما نعلمه لا مو سلطة هذا خلوا كلمة العلم عرفنا يا شيخ اليوم أول عرفنا بك الله نجد الفضل ما لو كان عربها في ناس ما سمعت الشيخ نعرفها جارهم جرورهم متعلق بنرجو اللهم صبنا على التعظيم لفعل الواجب الحدث تقدير وخص نرجو الفضل نرجو فعل المضارع مرفوع بضم مقدر على خير من عمدولة فضل.